ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، وقد نقل الإجماع على هذه المسألة أيضا ابن عبد البر وابن قدامة والنووي، والرجال والنساء في ذلك على حد سواء أما التقاء الختانين والمقصود بالالتقاء وجود الإيلاج فقد كان فيه خلاف في الصدر الأول بين الصحابة رضوان الله عليهم، ثم اضمحل هذا الخلاف وصار محل إجماع بين أهل العلم إذا التقى الختانان بالإيلاج وجب الغسل، كما ذكر ذلك ابن العربي والنووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى. واختلفوا في الإنزال بين شهوة، فقال الشافعي يجب، وقال البعض لا يجب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الإنزال بغير شهوة كمرض أو برد ونحوهما، ومذهب جمهور أهل العلم أن ذلك غير موجب للغسل، والأحاديث الواردة في هذا مما تعلق به القائلون بعدم الوجوب لا يصح منها شيء، كحديث إذا فضخت الماء فاغتسل، فإن الفضخ إنما يكون بدفق المني بشهوة. ولكن ثبت التقييد بهذا عن ابن عباس رضي الله عنه في التاريخ الكبير للبخاري أن الغسل لا يكون إلا على من إهراق الماء بشهوة، يعني من أنزل المني بشهوة، أما إذا أنزله بغير شهوة كمرض أو برد فإنه لا يجب عليه، وهذا هو الصحيح كما هو مذهب الجمهور. واختلفوا في مني الآله، فقال أبو حنيفة هو نجس وسوي كان رطبا وقديم كان يابسا، فقال مالك هو نجس وسوي رطبا ويابسا، وقال الشافعي هو طاهر لا يوسل رطبا ولا يابسا، فقال أحمد في روايته إنه نجس يوسل رطبا ويابسا كما ذهب أبي حنيفة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في مني الآدمي هل هو طاهر أم نجس وفي كيفية تطهيره، والصحيح أن المني طاهر غير نجس، فهو أصل الخلقة ومحال أن يكون أصل الخلقة نجسا غير طاهر، ويكون وتكون إزالته لا على وجه التطهير وإنما على وجه كمال التنظف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيما رواه أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلته بعرق الإذخر، والسلت هو في حق ما كان رطبا، وكان يفركه إذا كان يابسا، ولو كان المني نجسا لم يجزي في ذلك إلا إزالته بالغسل، لأن إبقاء رطوبته مع مجرد السلت لا تندفع به النجاسة لو كان نجسا، فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه رطبا ويابسا أنه طاهر ليس بنجس، وإنما تستحب إزالته تحصيلا لكمال الطهارة على الوصف الذي ذكرنا. فصل في المياه، واتفقوا على أنه لا يجوز المطلق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم على أن الوضوء والغسل لا يجزئ فيهما إلا استعمال الماء المطلق الذي لم يتغير عنه وصف الطهارة ولا اسم الماء. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع. فلا يجزئ العبد في وضوئه ولا غسله إلا استعمال الماء المطلق، فلو استعمل مائعا غيره لم يصح وضوءه ولا غسله. نعم. واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء، فقال أبو حنيفة يجوز بكل ماء مسيل للعين كالخمر وماء الأرض، وهي رواية عن أحمد. قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية لا يجوز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في إزالة النجاسة بغير الماء، فإنه لما بين أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء أردفه ببيان قول أهل العلم رحمهم الله تعالى في إزالة النجاسة هل تقع بغير الماء، فذكر اختلافه. والصحيح أن النجاسة يجوز دفعها بكل مائع غير الماء، بل إذا اندفعت بحرارة شمس أو مرور ريح كان ذلك دافعا لها مطهرا لمحلها، لما ثبت في سنن أبي داود من تطهير النعل بالمسح. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيرها الأمر بغسلها، فإذا صح تطهير النعل بالمسح علم أن مقصود الشرع بالنجاسات هو إزالتها بأي شيء كانت الإزالة، سواء كانت بالمسح أو الغسل أو حرارة شمس أو مرور ريح أو غير ذلك. نعم. واختلفوا في ماء الراكب إذا وضعت فيه نجاسة، فقال أبو حنيفة إذا كان رفيع العظيم لا يتحرك على طرفيه فالأرض في قرب الآخر يجوز الوضوء في قرب الآخر وعندها لا يجوز. فقال الشافعي وأحمد في روايته إذا كان قرب الكلتين لا يجوز، وإن كان قدر الكلتين فصاعدا ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة. والصحيح أن الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة فإنه طهور ما لم يتغير، كما هو مذهب مالك وأحمد في رواية للخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الثلاثة أنه قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في الماء الطهارة، وإنما ينقل عن هذا الأصل بتغيره بالنجاسة، كمن عقد على ذلك الإجماع كما ذكره الشافعي في الأم وغيره وغيره. أما الحديث المروي في ذلك الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه الإجماع المتقدم الذي حكاه الشافعي أن الماء إذا تغير بنجاسة في شيء من أوصافه فهو نجس، وإذا لم يتغير بنجاسة فهو باق على وصف الطهارة كما هو مذهب مالك وأحمد في رواية. نعم. اتفقوا على أنه إذا كان الماء جاري وقعت فيه نجاسة جاز وقوعه إذا لم يرى له أثر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الماء إذا كان جاريا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به إذا لم يرى له أثر، يعني للنجاسة أثر، لأن الماء الجاري يدفع النجاسة عنه. وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر في كتاب الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع. واختلفوا في المعنى المستعمل فقرأه حنيفة في رواية وعليها الأطراف أن الله يخرجه وعليه وهو قول الشافعي وأحمد. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة إنه نجس النجاسة غليظة أو خفيفة وقال رعد وقائل وقبور يجوز في الوضوء ومتنقل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الماء المستعمل، والمراد بالماء المستعمل الماء المنفصل عن غسل الأعضاء في الوضوء. والصحيح في هذه المسألة قول مالك أنه طاهر طهور يجوز به الوضوء، وهو رواية عن أحمد، إلا أن الوضوء به عندهما وإن كان الماء طاهرا فهو مكروه، لأن كمال الطهارة هو أن يستعمل العبد في طهارته ماء لم يسبقه إليه غيره. واتفقوا على أن أسرع ما يقتل لحمه كالشاة والبقر والقرن وهو قول الشافعي. هذا الموضع من الكتاب ومن المواضع التي وقع فيها التطبيع في النسختين اللتين اعتمدهما المصنف، وذلك في جملتين، أولاهما الجملة الأخيرة وهي قوله وهو قول الشافعي، فإن هذه الجملة ليست في المخطوطة الثالثة، وذلك أصح، لأنه إذا كان الاتفاق محكيا علم أن الشافعي في جملة من نقل اتفاقه وقوله، فصواب العبارة الضرب على الجملة الأخيرة وتركها. والموضع الثاني في قوله طاهر غير مطهر، فإن الاتفاق منعقد على غير ذلك، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن سورة ما يؤكل لحمه كالشاة والبقر والغنم أنه طاهر يجوز شربه والوضوء به، كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع، وليس عندهم في ذلك خلاف إلا أن يكون جلالا يعني يأكل النجاسات، فهذا فيه خلاف بينهم. وأما الأصل في ذلك فهو أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز الشرب به والوضوء، كما نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. فصواب هذه العبارة الموافق لما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى هو واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه كالشاة والبقر والغنم طاهر، وأما غير مطهر فليست صوابا بل هو طاهر مطهر، كما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك في كتاب الإجماع. واختلفوا في سر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم كالأسد والنمر، فقال أبو حنيفة وأحمد في روايتهما نجس، وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية أخرى إنه طاهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في سؤر ما لا يؤكل لحمه من سباع البهائم كالأسد والنمر، والصحيح من هذين القولين هو أن سؤر ما لا يؤكل لحمه طاهر، والأحاديث المروية في هذا الباب ضعيفة، لكن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي عبيد في كتاب الطهور جواز التطهر بالماء الذي ترد عليه سباع البهائم. نعم. واختلطوا بالكلب والخنزير وسريهما. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هما نسائي تفاسرهما. فقال مالك الكلب وسره طلق رواية واحدة وكذا الخنزير نجس وفي قراءة سره عنه روايتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في نجاسة الكلب والخنزير عينا ونجاسة سؤرهما. والصحيح فيما يتعلق بالكلب نجاسة سؤره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ إنما يكون بشربه منه، ولذلك جاء في الرواية المتفق عليها إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. أما نجاسة عينه فالقول بأنه طاهر كما هو مذهب مالك أقوى، لأن النصوص لم يأتي فيها ما يدل على نجاسة عينه، وإنما فيها نجاسة لعابه وسؤره إذا شرب في ماء. وإثبات نجاسة عين من الأعيان يحتاج إلى دليل يحكم به. وأما الخنزير فالإجماع منعقد على أنه نجس كما نقله جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصحيح في سؤره الرواية الثانية عن مالك الموافقة لجمهور أهل العلم أنه نجس، لأن نجاسة السؤر تابعة لنجاسة عينه، ولا يخفى ما جاء في الشريعة من التغليظ في أمر الخنزير. نعم. واحترموا في غسل الإناء النور والكلب، فقال أبو حنيفة مسلسلا، وقال مالك مسلسلا فعبد الذهاب نجاسة، وقال الشافعي وأحمد مسلسلا نجاسة ويعظم مرة الإناء التراب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في غسل الإناء من ولوغ الكلب كم غسلة يغسل. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو قول الشافعي وأحمد أنه يغسل سبعا للنجاسة ويعفر مرة منها بالتراب للأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أولاهن بالتراب، وقد جاء في رواية الترمذي أولاهن أو أخراهن على الشك أو التخيير، فذهب بعضهم إلى التخيير في محل التعفير، والمحفوظ رواية مسلم أولاهن بالتراب. نعم. فصوت التيمم يتفق على جواز التيمم عند عدم الماء وخوف استعماله للمرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على جواز التيمم عند عدم الماء والخوف من استعماله لمرض، وقد نقل هذا الإجماع أيضا جماعة منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم. واختلفوا فيما يجوز به التيمم، فقال أبو حنيفة لا يجوز بكل ما كان من جنس الأرض مما لا ينقطع ولا يتردد، وبكل ما اتصل بها في الهلاك والرياح المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما يجوز به التيمم، وأصح هذه الأقوال هو قول من قال بأنه يجوز بما كان من جنس الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما كان على وجه الأرض منها عند أهل اللغة، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز التيمم به. فما كان في صعيد الأرض من رمل أو تراب أو صخر فإنه يجوز التيمم عليه. نعم. اختلفوا في مذاته فقال أبو حنيفة: مرتان للوجه مرة ولليدين إلى الكفين مرة، وهو قول الشافعي الصحيح. وقال مالك في روايته: أحمد فله مرة للوجه مرة للكفين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مقدار التيمم، وأصح هذه الأقوال هو أن التيمم ضربة واحدة، فيضرب الأرض بيديه ويمسح بهما على اليدين مع الوجه، فإن هذا هو أصح الأخبار المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من الروايات التي فيها المسح إلى المرفقين أو الزيادة على ضربة واحدة فإنها ضعيفة. ما صلى تيمم واحد. وقال أبو حنيفة: إذا تيمم لفرض صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت وبعده ما أكثر الماء. وقال مالك: والشافعي لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد ويتيمم لكل فرض. وقال أحمد: يصلي في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل إلى بعده، وإذا لم يجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ما يصلى بتيمم واحد إذا تيمم الإنسان، أيصلي به فرضا أم يصلي به الفرض ونوافل الوقت. وأصح هذه الأقوال أن الإنسان إذا تيمم لفرض صلى بذلك التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت وبعده ما لم ير الماء، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والدليل على هذا ما ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم طهور المسلم، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل هذا الحديث على أن التيمم إذا وقع من العبد كان رافعا لحدثه موجبا لطهارته، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ومن تحجر واسعا فزعم أن التيمم لا يكون إلا لفرض واحد فقط ويتيمم لكل فرض، أو زاد على ذلك وقال يتيمم لكل فرض ولكل نفل، فهذا مما لا دليل عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مسألة اختلاف أهل العلم في فاقد الطهورين الماء والتراب، هل يصلي أم لا يصلي، وإذا صلى من غير وجودهما أيعيد أم لا يعيد. وأصح هذه الأقوال الرواية المنقولة عن مالك وأحمد أنه يصلي ولا يعيد، فإذا كان العبد فاقدا للطهورين معا وحضره الوقت فإنه يصلي ولا يعيد، وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذ يدل هذا الحديث على أن من عمل عملا وفق أمر الشريعة فإن عمله غير مردود بل مقبول، وفاقد الطهورين صلى وفق الشريعة لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كانت عبادته وقعت على وفق الشريعة من الإتيان بالمستطاع مع لزوم التقوى فإبطالها حينئذ والأمر بالإعادة يحتاج إلى دليل، ولا دليل، بل الدليل على خلافه كما تقدم أن من عمل عملا على وفق الشريعة كان مقبولا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في صلاته أنه يبطل تيممه ويلزمه الوضوء، لأن التيمم إنما صار رخصة بعدم الماء، وإذا وجد الماء ألغيت هذه الرخصة ووجب على العبد أن يتوضأ. وقد نقل الإجماع مثله ابن المنذر رحمه الله تعالى. واختلفوا فيما إذا رأى الماء في صلاته، وقال أبو حنيفة أحمد برواية فتبطل صلاته وتيممه، وقال الشافعي ومالك وأحمد برواية يقبل في صلاته وهي صحيحة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع اختلاف أهل العلم في من رأى الماء في صلاته، فيكون قد تيمم عند عدم الماء ثم شرع يصلي وفي أثناء الصلاة رأى الماء، أتبطل صلاته تبعا لبطلان تيممه فيتوضأ ثم يصلي، أم يمضي في صلاته وتكون صحيحة؟ وأصح القولين هو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية أنه يمضي في صلاته وهي صحيحة، لأنه لما تيمم كان تيممه صحيحا فثبتت له الطهارة، والطهارة هي مفتاح الصلاة، فإذا كان قد جاء بالمفتاح واستفتح ما أمر به العبد من الصلاة بعد الإتيان بالمفتاح كان دخوله صحيحا، وإبطال هذا الدخول يحتاج إلى دليل، ولا دليل، بل رواية مسلم المتقدمة في حديث عائشة نافعة في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فعلم أن من عمل عملا عليه أمر الشريعة فهو مقبول، وهذا الذي تيمم عند فقد الماء كان فعله موافقا للشريعة، فحينئذ يكون تيممه صحيحا ودخوله في العبادة صحيحا، فإيجاب إبطاله للصلاة وخروجه منها يحتاج إلى دليل، ولا دليل. نعم. واتفقوا على أنه إذا رأى الماء بعد خلاصه من الصلاة لا يعيد الصلاة وإن كان الوقت باقيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن المتيمم إذا رأى الماء ووجده بعد فراغه من الصلاة التي تيمم لها لا يعيد الصلاة وإن كان الوقت باقيا، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر وابن عبد البر وابن تيمية رحمهم الله. واختلفوا في طلب الماء فقال أبو حنيفة: ليس بشرط إذا يغلب على ظنه أن نذكر به ماء. وقال الشافعي ومالك: هو شرط مطلق. وعن أحمد رواية ذلك المذهبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في إيجاب طلب الماء في حق فاقده قبل تيممه، فذكر أن من أهل العلم من يوجب ذلك مطلقا ويجعله شرطا لتصحيح التيمم، فلا يصح تيممه إلا بعد طلبه للماء واجتهاده في ذلك. والصحيح في هذه المسألة أن ذلك ليس بشرط إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء. فإذا كان يغلب على ظنه أن قربه ماء لزمه طلبه، والمراد بالقرب ما كان في جماعته ورحله. فإذا كان لا يلحقه مشقة بطلب الماء لزمه الطلب، وإن كانت تلحقه مشقة فإنه غير مأمور بذلك. فإذا بحث العبد في رحله ومن معه من الركب أمعهم ماء ثم لم يجدوا ولم يغلب على ظنه أنه قريب من عين أو ماء، فعند ذلك جاز له التيمم. نعم. واختلفوا فيما بعض مدده صحيح والبعض كريم. فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر. إن كان الأكثر هو الصحيح غسله وسقط حكم الجريح ويستحب غسله، وإن كان الأكثر هو الجريح تيمم فقط. وقال مالك: يغسل الصحيح ليغسل على الجريح ولا يتيمم. وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح ولا يتيمم للجريح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من بعض بدنه صحيح وبعضه جريح. وأصح هذه الأقوال هو مذهب مالك أنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم، فقد ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في الجرح المسح عليه. ففرض الإنسان إذا توضأ أو اغتسل هو إمرار الوضوء عليه، وإذا كان فيه جرح فإن ذلك الجرح يمسح سواء مسحه مباشرة أو كانت عليه لفافة أو جبيرة فيمسحها حينئذ ولا يلزمه التيمم. واختلفوا في من نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر الماء، فقال أبو حنيفة: لا يحيد. وللشافعي قولان عن أحمد روايتان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر الماء، أيبطل وضوءه وصلاته فيعيد أم لا؟ وأصح هذين القولين قول من قال إنه يعيد، لأن النسيان إنما يكون عذرا في رفع الإثم عنه. أما صحة صلاته فلا بد من استيفاء شروطها، ومن جملة ذلك رفعه للحدث بالماء. ومثله من توضأ من صلى ناسيا بغير وضوء، فإذا صلى الإنسان ناسيا من غير وضوء فلما فرغ من صلاته ذكر أنه لم يتوضأ لزمته الإعادة. فكذلك حيث خفي عليه الماء في رحله بالنسيان كان كحال من صلى بغير وضوء ناسيا، فيجب عليه الإعادة. نعم. فصب المسح على الخفين واتفقوا على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر الا بإدراك عن مالك فإنه لا يجوز بالحضر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك أنه لا يجوز المسح في الحضر، وهذه الرواية هي خلاف الروايات الصحيحة الثابتة عن مالك رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وابن القصار من المالكية. والصحيح في مذهب مالك تجويزه للمسح على الخفين في السفر والحضر. واتفق على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة فللمسافر ثلاثة أيام وعياليه طوع فيه يوم وليلة إلا معرف فإنه لا يؤقت ما يؤقت عنده لحاله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على توقيت مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، وهذا التوقيت هو الذي صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مذهب مالك بعدم التوقيت ففيه ضعف لمخالفته للأحاديث، وقد اختار جماعة من محققي المالكية كابن عبد البر التوقيت في المسح تبعا لمذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. نعم. واختاروا في مدى المسح والخفين فقال أبو حنيفة قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد، وقال الشافعي ما يقع عليه اسم المسح، وقال مالك يد المسح على المسح في محل الفضل، وقال أحمد يد المسح الأكثر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في مقدار ما يمسح من الرجل إذا كان عليها خف أو جورب، وأولى هذه الأقوال بالقبول قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجب استيعاب المسح في محل الفرض، لأن المسح بدل عن غسل القدم، والأصل في غسل القدم استيعاب محل فرضها جميعا وهو أعلى القدم وأسفلها، ولكن الأسفل ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجه من المسح، فبقي أعلى القدم وظاهرها، والأصل فيه بقاؤه كأصله وهو الغسل باستيعاب المحل كله. فإذا مسح العبد على خف وجب عليه أن يستوعب محل الفرض في مسحه. واتفقوا على أنه من مسح أحد الخفين وجب عليه الآخر غسل القدمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم على أن المسح على الخف ينتقض بنزعه، فإذا نزع العبد خفه ولو واحدا منهما فقد انتقض مسحه على الخف، فلا يجوز له أن يلبسه مرة ثانية ثم يمسح عليه. ومحل هذا الاتفاق فيما إذا كان قد أحدث بعد مسحه بأن يكون قد مسح ثم أحدث، ثم بأن يكون قد توضأ ثم مسح ثم أحدث بعد مسحه ثم مسح عليه ثم خلع، فحينئذ يكون خلعه للخف ناقضا لمسحه. أما لو تطهر بطهارة مائية وغسل رجليه ثم لبس الجورب ثم نزعه وهو باق على الطهارة المائية فإنه حينئذ لا ينتقض مسحه لأنه باق على الطهارة المائية، فيصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إني أدخلتهما طاهرتين. فإذا كانت باقية على الطهارة المائية لم يضر الخلع لأجل التبذيل أو نحوه، أما إذا كانت عن طهارة مسح فحينئذ يكون المسح قد انتهى بهذا النزع. نعم. واتفقوا على أن الابتداء وقت المسح من وقت الحدث ما من وقت المسح إلا إذا كان من وقت المسح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم يعني الأئمة الأربعة أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من وقت المسح، إلا ما جاء في رواية عن أحمد أنه من وقت المسح، وهي قول غيره من أهل العلم. وهذه الرواية أصح، أن ابتداء مدة المسح إنما يكون من وقت المسح لا من وقت الحدث، لأن هذا ظاهر الأدلة التي جاء فيها ذكر هذه العبادة والتوقيت لها، أنه يمسح من حين وقت المسح عليها أول مرة لا من حين وقت الحدث، فلو تقدم وقت الحدث ثم تأخر المزح فالصحيح أن الابتداء يكون من وقت المزح كما هو في الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي اختارها جماعة من أهل العلم. أما القول بأن ابتداء مدة المسح يكون من وقت الحدث فهذا قول فيه نظر. نعم. واتفقوا على أنه إذا وقت مدة المسح بطلت طهارة رجليه إلا على عصر مالك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن انتهاء مدة المسح مبطل لطهارة الرجلين، يعني مبطل لطهارة المسح، فإذا انقضت المدة لم يجز للعبد أن يمسح على خفيه بعد انقضائها كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك، لأن مالك لا يؤقت، وتقدم أن الصحيح هو توقيت المسح بالمدة السابقة. وفائدة التوقيت أنه إذا انتهى هذا الوقت فحينئذ يكون المسح قد انتهى الرخصة به، قد انتهت الرخصة به. واختلفوا هل يدخل بقية الوضوء المحرم في ظاهر المسجد فقالوا حريمة يصل رجليه وليس عليه كنهار الوضوء، وقال مالك بقول كذلك أما انقضاء المدة فلا يتصور عنده فإن أولى التوقيت على الشافعي قولان وعلى أحمد ويتهام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في إبطال الوضوء بالخلع وانقضاء مدة المسح، بعد أن ذكر اتفاقهم على أن خلع الخف وانقضاء مدة المسح يكون ناقضا للمسح على الخفين، لكنهم اختلفوا هل يكون ناقضا للوضوء كله أم لا. وأصح هذه الأقوال أن من مسح على خف ثم انتقض مسحه بخلع أو انقضاء مدة مسح فإن طهارته باقية، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، وهذا المتوضئ قد ثبتت طهارته، فالقول بنقضها عند انقضاء المدة يحتاج إلى دليل ناقل عن هذا الأصل، ولا دليل عند القائلين بنقض الوضوء بخلع الخف أو انقضاء مدة المسح، بل إذا خلع العبد خفه أو انقضت مدة مسحه فحينئذ يمنع من المسح الخفين، أما طهارته فإنها باقية. نعم. فصل في الحج والنفاس، واختلفوا في أمر الحج والثاني. قال أبو حنيفة: أخذ مدة الخلف ثلاثة أيام وأخذه عشرة أيام. وقال الشافعي وأحمد: أخذه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما. فقال مالك: أخذه يوما حتى له ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، والصحيح في هذه المسألة أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل المرد في ذلك إلى العادات، فإن من النساء من تقل مدة حيضها ومنهن من تطول مدتها، ولا دليل على تعيين الأقل أو الأكثر من كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأمر مردودا إلى العادات الجارية عند النساء. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا طهرت الحائض ولم تغتسل هل يجوز وضعها قبل غسلها أم لا يجوز حتى تغتسل، وأصح هذين القولين هو قول الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يجوز وضعها حتى تغتسل مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأمر الله عز وجل باعتزالهن حتى يطهرن من حيضهن، ولم يأذن بمواقعتهن حتى يتطهرن، وهذا فائدة تكرار لفظ الطهر فيها في قوله حتى يطهرن، فإذا تطهر يعني فإذا اغتسل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو زبدة الأحكام للسراج الهندي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الفقيه النظار عمر بن إسحاق ابن أحمد الشبلي الغزنوي الهندي يكنى بأبي حفص ويلقب بسراج الدين ويذكر اختصارا باسم السراج. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 470 كما كان يكتب بخطه فيما ذكره ابن العماد في شذرات الذهب. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تفقه رحمه الله تعالى بجماعة من علماء بلده كسراج الدين الثقفي ومبارك بن الحسن والوجيه البائلي الرازي وشمس الدين الخطيب الدلري. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه تلقى عنه جماعة من أهل العلم الفقه والأصول خاصة إذ اشتهر بهما، منهم محمد بن أبي بكر بن جماعة ومحمد بن أحمد الطرابلسي وأحمد بن أبي بكر العبادي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تصانيف عدة منها شرح عقيدة الطحاوي وشرح المغني في أصول الفقه وشرح المنار وشرح الجامع الكبير وزبدة الأحكام. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 7 شهر رجب 73 في أصح الأقوال، وله من العمر 69 فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه لقد سمى المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في مقدمته باسم زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة 4 الأعلام، فأغنى بتصريحه عن بيان غيره، المقصد الثاني إثبات نسبته إليه إن كتاب زبدة الأحكام هو أحد تصانيف السراج الهندي بدليلين اثنين، أولهما اتفاق النسخ الخطية الثلاث التي عرفت للكتاب على نسبته إليه، والآخر وقوع نسبة هذا الكتاب إليه في كشف الظنون لحاج خليفة، وأسماء الكتب لعبد اللطيف زادة. المقصد الثالث بيان موضوعه مضمون هذا الكتاب هو بيان أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وفاقا واختلافا في جملة من المسائل الفقهية، المقصد الرابع ذكر رتبته إن هذا الكتاب بلطافة حجمه هو بين كتب الخلاف الفقهي مقدمة وجيزة ومدخل لطيف، يطلع بواسطته على طريقة أهل العلم رحمهم الله، في ذكر أقوال الأئمة اتفاقا واختلافا. المقصد الخامس توضيح منهجه اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على أصول المسائل الفقهية في جملة من مشاهير الأحكام، يذكر فيها أقوال الأئمة الأربعة وفاقا واختلافا، وربما لم يستوف اختلافهم فيها، ويطلق الاتفاق أحيانا بمعنى الإجماع، وربما سمى اتفاق الأئمة الأربعة، وربما سمى قول الأئمة الأربعة اتفاقا. أو جعله كذلك وهو قول أكثرهم. وندر ذكره للأدلة أو الترجيح بين الأقوال. المقصد السادس العناية به، لم يحظ هذا الكتاب بعناية يشاد بها إلا إخراجه من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات في طبعة واحدة، اعتمد ناشرها على نسختين خطيتين للكتاب، وأغفل ثالثة هي أحسن منهما. وقد وقع في سياق نشره للكتاب أخطاء وتطبيعات بسبب سوء النسختين اللتين اعتمدهما. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، موجب إقراء هذا الكتاب هو التعريف بعلم الخلاف، أحد علوم الفقهاء، الذي يعتنى فيه ببيان أقوال الفقهاء ولا سيما الأئمة الأربعة، وهو عندهم في الأصل علم مستقل بذاته عن الفقه، لأن حقيقة الفقه تصوير المسائل ومعرفة الأحكام، أما علم الخلاف فله مأخذ آخر، إذ يعتنى فيه ببيان اختلاف المجتهدين ونصب حججهم والترجيح بينها. وسنجري في تدريس هذا الكتاب على ما يناسب المقام، اكتفاء بتصوير المسائل، فإن كانت المسألة إجماعية نظر في غير المصنف من نقلة الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم رحمهم الله تعالى، وإن كانت المسألة خلافية بين الراجح من هذه الأقوال من غير تحرير لنسبة المذاهب، لأن في ذلك طول، فإن المصنف رحمه الله تعالى قد يذكر في المذهب الواحد وجوها أو أقوالا أو روايات ويحتاج تحقيق ما استقر عليه المذهب لبحث يطول به وقت الدرس، ولكننا سنجعلها جميعا أقوالا منقولة في المسألة، ثم نذكر الراجح بدليله إن شاء الله تعالى. نعم. اللهم صل على سيدنا المسلمين. قال سراج الدين الحنفي رحمه الله تعالى في سده الاحكام في ملائكه ائمه الاربعه نادرهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل اجتماع العلماء حجه قاطعه في الاحكام وجعل احكامه رحمه واسعه سابقه بين الامام. افضل الصلاه على سيد الرسل الكرام محمد المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام على اله وصحبه الذين بلغوا ذكرهم في شعائر الاسلام. اما بعد فهذا استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجة ضمنها براعة الاستعلال براعة الاستهلال، إذ دلت ألفاظه في هذه الديباجة على مقصوده من الكتاب، فإن براعة الاستهلال عند علماء البلاغة هو أن يأتي المتكلم في صدر كلامه بما يدل على مقصوده، فذكر رحمه الله تعالى في صدر الكلام ما يعرف به أن مقصوده في هذا الكتاب هو بيان اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى وإجماعهم في جملة من المسائل الفقهية، ثم أرشد إلى هذا بتصريحه بتسمية الكتاب، فإن تسمية الكتاب كاشفة عن أنه مصنف في معرفة أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ومن محاسن صياغة المصنف رحمه الله تعالى قوله وجعل أحكامهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام، وعدل عن التعبير بقولهم وجعل اختلافهم رحمة واسعة ساطعة بين الأنام، وإن كان هذا هو مآل العبارة، فإن المصنف أشار في الجملة الأولى إلى الإجماع، وأشار في الجملة الثانية إلى الاختلاف، لكنه عدل عن التعبير عن الاختلاف بكونه رحمة من جهة أن الاختلاف في أصله مذموم، وإنما حمد باعتبار مآله، فإن المطلوب من علماء الشريعة النظر فيما فيه اتفاق كلمة المسلمين، ثم يحدث بتقدير الله سبحانه وتعالى اختلافهم الذي يكون رحمة للمقلدين. نعم. كتاب الطهارة والتبرع على أن تطهر الأرض غسل الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس وغسل اليدين من الكعبين. مقصود أهل العلم رحمهم الله تعالى في قولهم فرائض الوضوء أو فروضه يعني أركانه التي تتركب منها ماهية الوضوء، فهي بمنزلة أركان الصلاة، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ينوعون بين الألفاظ الدالة على المعنى كالفرائض مثلا، فإنهم سموها في الوضوء فرائضا وسموها في الصلاة أركانا، مع كونهما جميعا دالان على ما تتركب منه ماهية الشيء، ومثل ما تفسد به العبادة فإنهم سموها في الوضوء نواقض، وسموها في الصلاة مبطلات، وسموها في الصوم والحج مفسدات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فرائض الوضوء يعني الأركان التي يتركب منها الوضوء هي هذه الأربعة، ناقلا الاتفاق عليها، وقد نقل الإجماع عليها أيضا جماعة منهم ابن عبد البر وابن هبيرة هو ابن رشد في بداية المجتهد. نعم. واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: السنة المستحبة وليس الفرض. فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض. فقال مالك رضي الله عنه: النية والزرادة فرض دون الترتيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة الثانية اختلاف الأئمة الأربعة فيما زاد عن الفرائض الأربعة المتقدمة، أهو فرض أو ليس بفرض. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما زادوه ثلاثة أشياء: أحدها الترتيب، والثاني الموالاة، والثالث النية. والذي دلت عليه الأدلة هو تصحيح ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد أن الترتيب والموالاة فرضان أيضا، فهما ملحقان بجملة الفرائض الأربع المتقدمة. وقد دل على الترتيب على أن الترتيب فرض، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية الوضوء أدخل ممسوحا بين مغسولات، فقال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإدخال الممسوح بين المغسولات ليس له نكتة مفيدة إلا إفادة الترتيب، كما ذكر الشيرازي في المهذب وتبعه جماعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قط إلا وضوءا مرتبا. وأما حديث المقدام المروي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأخر بين أعضائه في وضوئه فإنه حديث لا يصح. وأما الموالاة ففيها الحديث المخرج في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. ولو لم تكن الموالاة فرضا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع لإحسان وضوئه، ولاكتفى بأمره بأن يغسل هذا الموضع من قدمه. إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي وافق أحمد في اشتراط في كون الموالاة فرضا ذهب إلى أن هذا الفرض يسقط بالعذر، فلو أن إنسانا توضأ فنقص الماء عن تمام وضوئه فانقطع عن إتمام وضوئه لجلب ماء آخر، فحينئذ تكون الموالاة قد انقطعت. إلا أن مذهب مالك انفرادا تصحيح وضوئه لأنه معذور في ذلك، وهذا القول أقوى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الموالاة تكون فرضا تسقط مع العذر. أما النية وهي الثالث من الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فالراجح أنها واجب لكنها ليست من جملة فروض الوضوء بل هي خارجة عنه، فتعد في شروطه ولا تعد في فرائضه، والشروط خارجة عن الشيء متقدمة عليه، وأركان الشيء داخلة فيه مندرجة في ضمنه. نقل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة الثالثة الإجماع على أن مسح الرأس فرض، وقد نقل الإجماع على هذه المسألة أيضا ابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد والنووي، والمراد بمسح الرأس إمرار اليدين عليه بالماء. قد عرفت فيما سلف أن الأئمة رحمهم الله تعالى متفقون على أن مسح الرأس فرض، ولكنهم اختلفوا في المقدار الذي يحصل به الإتيان بهذا الفرض على الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وأصح هذه الأقوال هو مذهب مالك وأحمد أن الفرض فيه استيعاب جميع الرأس بالمسح، ودليل ذلك هو كون الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للإلصاق الذي يلزم منه الاستيعاب، كقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فليس المراد الطواف ببعض البيت بل المراد الطواف به كله. وكذلك المسح على الرأس المراد في الآية ليس التبعيض بل المراد هو استيعاب الرأس بإمرار الماء على جميعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلافهم في تكرار المسح، والمراد بتكرار المسح الزيادة على المسحة الواحدة، فإن أهل العلم قاطبة متفقون على المسحة الأولى للرأس، ولكنهم اختلفوا في الزيادة عليها. ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يزاد على مسحة واحدة خلافا للشافعي، وهو الصحيح، لأن الأحاديث الصحاحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسح الرأس مرة واحدة، أما الأحاديث المروية وفيها مسح الرأس ثلاثا فإنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لهؤلاء العموم المذكور في خبر الصحابة في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وجوابه أن حكاية الوضوء هنا في التكليف جاءت مجملة، وقد فسر هذا الإجمال وبينه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فإنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ فمسح رأسه لم يمسحه إلا مرة واحدة، فعلم أن قول الصحابة توضأ ثلاثا ثلاثا يعني على الأغلب في أعضائه، وهو جميع الأعضاء إلا الرأس، فإنما يمسح مسحة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الأئمة الأربعة في القول بإيجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وأصح هذه الأقوال هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء والغسل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر في القرآن بهما على الإجمال في قوله تعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم، وفي قوله تعالى في الوضوء في الغسل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء والغسل، فمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق في وضوئه، ومضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق في غسله. وإذا ورد الأمر مجملا كان تفصيله وبيانه تابعا له فيكون مأمورا به أيضا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أو اغتسل ولم يتمضمض أو يستنشق، فالصحيح أن المضمضة والاستنشاق هما فرضان في الوضوء والغسل. نعم. واتفقوا على أن يسأل بالسنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى يعني الأئمة الأربعة على أن مسح الأذنين سنة، وهذا الاتفاق هو باعتبار رواية عن الإمام أحمد، وافق فيها جمهور العلماء في أن مسح الأذنين سنة. والرواية الثانية عنه وهي مشهور مذهبه أن مسح الأذنين فرض من جملة الرأس، وهذه الرواية هي أصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح بفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه مسح معه الأذنان، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، ولو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فالصحيح أن الأذنين من الرأس بفتي ابن عمر رضي الله عنه من غير مخالف له من الصحابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه مسح بأذنيه، ولم يأتي قط في نعت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم لم يمسح بأذنيه، فدل هذا على أن مسح الأذنين مندرج فيما ذكره الله عز وجل في آية الوضوء من مسح الرأس، وأنه فرض وليس بسنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في مسألة ما يمسح ما تمسح به الأذنان، أيمسحان بماء الرأس أم يؤخذ لهما ماء جديد؟ والموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مسحهما بماء الرأس، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، بل المعروف في سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مسح رأسه مسح بذلك الماء أذنيه، كما ثبت هذا عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإذا مسح العبد رأسه مسح الأذنين معه بذلك الماء. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، ونقل الإجماع على هذه المسألة أيضا ابن المنذر في كتاب الإجماع، وليس فيها من خلاف إلا ما ذكر في مذهب الإمام مالك من التفريق بين الخارج المعتاد وغير المعتاد، فمذهبه رحمه الله تعالى إيجاب الوضوء بالخارج المعتاد دون ما لا يكون معتادا، ومراده بالاعتياد جريان العادة بخروجه من هذا المخرج كالبول والغائط دون الدود والحصى، فإن العادة غير جارية بخروجهما من القبل أو الدبر. والصحيح مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى أن النقض كائن بهذا وذاك، فأيما خارج يخرج من القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء. ودليلهم ما جاء من الأمر بالوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة، فإن دم الاستحاضة خارج غير معتاد بخلاف دم الحيض، فإن النساء جميعا يحضن لكنهن لا يجتمعن على الاستحاضة، بل من النساء من يلحقها لعلة فتستحيض، ومنهن من لا يحصل لها ذلك. والأحاديث المروية في الأمر بوضوء المستحاضة ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها في مسند علي بن الجعد بسند صحيح، ولا يعرف لها مخالف من الصحابة. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فعرف بهذا الأصل أن الخارج من السبيلين كله موجب للوضوء ناقض له. نعم. واختلفوا في الخارج من السبيلين كالطيبة الدامة والفصل والرعاة، فقال أبو حنيفة: الخارج النجس كالدم والفرح والصديق ينقضه إذا سال إلى الأرض، هل يجب تطهيره وشرط أن يكون الطيب من الفم؟ فقال الشافعي: ومالك لا ينقض شيء من ذلك. فقال أحمد: الدم إذا كان كثيرا فاحشا ينقضه، وإن كان يسيرا لا ينقضه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء والدم بالحجامة أو الفصد أو الرعاف أو القيح أو الصديد، فإن هؤلاء مما يخرج من الإنسان من غير السبيلين. وأصح الأقوال في هذه المسألة مذهب مالك والشافعي أن الوضوء لا ينتقض بشيء منها، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، والطهارة الثابتة في حق المتوضئ لا ترفع عنه إلا ببينة جليئة أن ما فعله ناقض لوضوئه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النقض بشيء من هذه الأشياء، والأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، إلا أنه يستحب للإنسان إن خرج منه شيء من ذلك كقي أو دم أو صديد أن يتوضأ، لما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. فإذا خرج من الإنسان شيء من هذه النجاسات من غير السبيلين استحب له أن يتوضأ دون إيجاب. نعم. واختلفوا في نبض الوضوء بنفس المرأة، فقال أبو حنيفة: لا ينقض عن الانقضاض إلا أن يكون الرعاة مباشرة فاحشة. وقال مالك: إن كان شهوة نقض وإلا فلا ينقض لذته ولا. فقال الشافعي: إذا لمس المرأة فلا ينقض من محرم بغير حال انتقض وضوءه وله في نفس المحال القلبان وفي نفس الصغيرة والكبيرة التي لا تتناولها. وأحمد ثابت بروايته: الأول لا ينقض بها من ثاني ينقض بكل حال من ثالث ينقض وإن كان بشهوة كمذهب مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في نقض الوضوء بلمس المرأة، وأصح هذه الأقوال قول من قال إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، فإن اللمس المذكور في قوله تعالى: أو لامستم النساء هو الجماع كما فسره بذلك ابن عباس، واختاره جماعة من المحررين من أهل العلم بالتفسير، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يغمز رجل عائشة إذا سجد، والأصل براءة الذمة في نقض الوضوء، لأن الطهارة الثابتة لا تزال عن صاحبها إلا بدليل، وليس مع من يقول بنقضها دليل واضح جلي. والقول بعدم النقض هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا أنه قال إلا أن يباشرها مباشرة فاحشة، والمعنى أنه إذا باشر المرأة مباشرة فاحشة فعند ذلك يكون لمسها ناقضا للوضوء. وتفسير هذه المباشرة الفاحشة عند الحنفية هو أن يكون بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج للفرج، ومن المقطوع به في العادة الجارية أنه إذا وصل الأمر إلى هذه الحال فإن الرجل لا ينفك من خروج المذي منه، وهو موجب للوضوء لأنه من جملة ما يخرج من السبيلين، فيكون هذا القيد الذي ذكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى باعتبار العادة الجارية، لأن العادة الجارية إذا وجدت هذه المباشرة الفاحشة هو أن يخرج المذي من الرجل فعند ذلك ينتقض وضوءه. نعم. واتفقوا على أن استقرته بيده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اتفاق أهل العلم على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه لا ينتقض وضوءه، وهو كما قال إلا يعلم في ذلك خلاف، لكنهم اختلفوا في اليد، هل المراد بها مجرد الكف أو جميعها حتى الذراع، فلو لمس بذراعه انتقض وضوءه. ومجهور قول أهل العلم أن المس مختص بباطن مختص بالكف دون غيرها، لأنها هي محل المس، وهذا أصح. نعم. واختاروا من المس فرجه بباطن كفه، قال أبو حنيفة فارق الوضوء، وقال مالك من وجد أن تتنوب الضرر إلا بلى، قال الشافعي يوقف الضرر ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في نقل الوضوء بمس الذكر، وأصح هذه الأقوال أن وضوء المتوضئ لا ينتقض بمس ذكره، لما ثبت من حديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا إنما هو بضعة منك، أي إنما هو قطعة منك. وأما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ فإنه محمول على الاستحباب تأليفا بين القولين، كما سبق بيانه في التقرير على رسالة تفسير آية الوضوء للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فيستحب للإنسان إذا مس ذكره أن يتوضأ ولا يجب عليه. ذكر ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في نقض الوضوء بالقهقهة، ومحل هذه المسألة عندهم في الصلاة، أما إذا قهقه خارج الصلاة فإن وضوءه لا ينتقض اتفاقا، كما ذكره ابن عبد البر والنووي في آخرين. والصحيح أن القهقهة في داخل الصلاة لا ينتقض بها الوضوء كما لا ينتقض بها في خارجه، كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، لأن الحديث الوارد في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن جابر رضي الله عنه من قوله وفاق مذهب الجمهور أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء. نعم.